أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك يقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر. بعدما فرغ المسند من تقرير الصحيحة الثانية على حجية الاستصحاب مطلقة وفي جميع الموارد يبدأ فيما يرد على الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب وذكرنا أن الدليل على حجية الاستصحاب هو موردان من الموارد الستة المقطع الثالث والمقطع الثالث والثالث ثم يذكر إشكالا على دلالة هذه الرواية بالمقطع أو بالفرق الثالث على حجية الاستصحاب فالدلالة الرواية قاصرة توضيح هذا الإشكال على الاستدلال بالمقطع الثالث من الرواية أو بالفرع الثالث توضيح الإشكال يتوقف على مقدمة وهي أن في اليقين في قوله عليه السلام حيث قال لأنك كنت على يقين من طهارتك في هذا اليقين احتمالات الاحتمال الأول أن يكون المراد من هذا اليقين هو اليقين قبل الظن بإصابة النجاسة بمعنى كان المكلف متيقنا بالطهارة ثم ظن بإصابة النجاسة هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من اليقين من هذا اليقين اليقين الحاصل بالنظر والبحث بعد الظن بالإصابة في مضمون الرواية أن المكلف ظن بإصابة النجاسة ثم نظر وفحص ولم يرى شيئا فحصل له اليقين بعدم النجاسة المراد من اليقين هذا اليقين الحاصل بسبب النظر والفحص بعد الظن بالنجاه، هذا هو الاحتمال الثاني. بعد هذه المقدمه فيقال في التقريب هذا الاشكال ان الاستدلال بهذا المقطع من الروايه على حجية الاستصحاب انما يتم ويصح اذا كان المراد من اليقين هو اليقين قبل الظن بالإصابة، قبل الظن بالإصابة، قبل الظن بإصابة النجاة كان متيقنا، ثم الظن اي ثم الشك، اذا الظن داخل في الشك، فيقول الامام لا، لا تجب الإعادة. لماذا؟ لأنك كنت على يقين من تهارتك، فليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بهذا الشك أي الذنب. فيتم الاستدلال بهذه الرواية على حجة الإصحاح. وأما بناء على الاحتمال الثاني، بناء على أن يكون مراد من اليقين اليقين الحاسم بالنذر والفحص، هذا اليقين تتبع نذر، فحصل له اليقين بالنذر بعدم إصابة النجاسة، ثم علم بعد الثلاث بأنه صلى مع النجاسة، بعد العلم أو بعدما شك في إصابة النجاسة، ألا يزول هذا اليقين؟ يزول هذا اليقين، اليقين الحاصل بالفحص والنذر يزول بعد الشك. فلو كان هذا هو المراد فمورد الرواية، مورد هذا المقطع من الرواية هو قاعدة اليقين، المستفاد من الرواية قاعدة اليقين لا الاستصحاب، إذ يزول اليقين، هذا اليقين الحاصل بالنذر والفحص يزول بالشك، يسمى هذا الشك شكا ساريا، فلا يتم الاستدلال بهذا المقطع من الرواية على حجة الاستصحاب، بل يدل على قاعدة اليقين، وقاعدة اليقين خارج محل الكلام، محل الكلام هو حجية الاستصحاب. فبعد هذا الاحتمال يسقط الاستدلال بهذا المقطع من الرواية على حجية الاستصحاب. لماذا لا يصح الاستدلال، يسقط الاستدلال؟ لما هو المعروف بأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، إذا جاء هذا الاحتمال احتمال أن يكون المراد قاعدة اليقين لا الاستصحاب، بطل الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب، هذا هو الإشكال. ولكن أجاب المسني عن هذا الإشكال بأن المراد من اليقين هو اليقين السابق على الظن بالإصابة، يقين قبل الظن بالإصابة، لا اليقين الحاصل بالنذر والفحص ظاهر المراد من اليقين هذا، فعلى هذا يتم الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب. نعم دلالته أي دلالة المقطع الثالث الفرع الثالث في المورد الأول أي المورد الأول من الموردين على الاستصحاب دلالة مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من تهارتك، أن يكون المراد من هذا اليقين اليقين بالتهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر، كما هو الظاهر. فيتم الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب، فإنه لو كان المراد منه أي من اليقين اليقين الحاصل بالنجر والفعل بعده أي بعد الظن بالإصابة الزائل هذا اليقين بالرؤية النجاسة، هذا اليقين زائل بالشك ورؤية النجاسة بعد الثلاث، كان مفاده أي كان مفاد هذا المقطع من الرواية قاعدة اليقين كما لا يخفى. فالرواية أجنبية عن الاستصحاب ولا تدل على حجية الاستصحاب، هذا هو الإشكال. والجواب عن هذا الإشكال أن الزائر أن المراد من اليقين هو اليقين قبل الذنب بالإصابة، فتدل رواية على حجية الاستصحاب. ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع السلام في النجاسة ليست نقضا لليقين بالتهارة بالشك فيها، بل باليقين بارتفاعها. هنا إشكال آخر، توضيح هذا الإشكال، تقرير هذا الإشكال. أن مفاد الرواية التي تدل على حجية الاستصحاب هو عدم جواز النقد اليقين بالشك، ويجوز نقد اليقين باليقين، فالحرام هو نقد اليقين بالشك، أما نقل اليقين باليقين كيف؟ يجوز. فالمستفاد من مجموع أخبار باب الاستصحاب قاعدتان، قاعدة حرمة نقل اليقين بالشك وقاعدة جواز نقل اليقين باليقين. ثم المستفاد من هذه الرواية إذا نظر الإنسان بالنظر الدقي إلى هذه الصحيحة الثانية يكون في الحقيقة نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك، كي تكون الرواية دليل من أدلة الاستصحاب. كي توضح ذلك، كان المكلف متيقنا بالطهارة، متيقن بالطهارة، ثم ظن بالإصابة، ثم نظر وتفحص لم يجد النجاسة، لم يجد النجاسة، صلى وبعد السلام رأى النجاسة، رأى النجاسة، ألا يحصل له اليقين بأن السلام وقعت في النجاسة؟ نعم، في الثوب النجيس يقين. كان متيقنا بالطهارة في البداية، وحصل اليقين له بالنجاسة بعد السلف، حصل اليقين له بإزالة الطهارة المتيقنة من الأول بعد السلام. فنقض اليقين بالطهارة بهذا اليقين بعد رؤية النجاسة أليس نقض اليقين باليقين؟ نقض اليقين باليقين هو نقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة وزوال الطهارة. يا شيخنا يتخلل المواشر؟ مالش هذا لا يدور. فهذا الداخل في القاعدة الثانية وهو جواز نقض اليقين باليقين، لا في القاعدة الأولى وهو حرمة نقض اليقين بالشك. ليس هنا نقض اليقين بالشك، بل نقض اليقين باليقين. فالرواية لا تدل على حجية الاستصحاب، بل تدل مفادها جواز نقل اليقين باليقين. فحينئذ قول الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك فليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك، هذا الكلام ليس تعليلا لعدم وجوب الإعادة، لأن وجوب الإعادة مستند إلى اليقين بالنجاة. فهذا ليس تعليلا حقاً لعدم وجوب الإعادة، بل تجب الإعادة ووجوب الإعادة مستند إلى اليقين بالنجاة. نعم هذا صحيح أن يكون تعليلا لجواز الدخول في السلام. كيف؟ إذ لا يجوز للمكلف الدخول في السلام مع العلم بالنجاة. هل يجوز له الدخول في السلام مع العلم بالنجاة؟ لا. المكلف من الأول كان متيقنا بالطهارة، وفي أثناء السلاء أيضا شك في بقاء الطهارة، شك في تلك الطهارة، بمقتضى الاستصحاب أيضا متيقن بالطهارة، فيجوز الدخول في السلاء لأنه على يقين من طهارة، يجوز الدخول في السلاء. فكان الأولى للإمام أن يذكر هذا علة لجواز الدخول في السلام، لا علة لعدم جواز الإعادة، لأن الإعادة إنما هو مستند إلى اليقين بالنجاة لا إلى الاستصحاب. هذا هو الإشكال، وهذا الإشكال دقيق وصعب جدا. ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع السلاء في النجاسة ليس نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بالطهارة كي يجب الاستصحاب، بل باليقين بارتفاعها. كان متيقنا بالطهارة قبل السلاء في أثناء السلاء، ثم بعد السلاء حصل له اليقين بارتفاع الطهارة، ومقتضى اليقين بارتفاع الطهارة حال السلاء أن السلاء وقع في النجاسة فتكون باطلة وتجب إعادتها. فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك؟ عدم الإعادة ليس من باب نقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين، بل إعادة من باب نقض اليقين باليقين، إعادة من باب نقض اليقين باليقين. نعم إنما يصح أن يعلل به بهذا التعليل جواز الدخول في السلاء كما لا يخفى، ولا يكاد يمكن التفتي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال أن الشك في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحراجها ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها، فيكون قضية استحباب الطهارة على الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها. هذا هو الجواب. توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الطهارة على قسمين، طهارة على قسمين، الطهارة الواقعية، الطهارة الظاهرية. وكلا القسمين من الطهارة شرط لصحة الصلاة. الطهارة الواقعية شرط للصلاة، الطهارة الظاهرية أيضا شرط للصلاة. غاية الأمر الطهارة من الحدث تعتبر للصلاة، ولكن هذه الطهارة التي تعتبر في الصلاة هي الطهارة الواقعية، الطهارة من الحدث طهارة واقعية، الطهارة من الخبث تعتبر في الصلاة، ولكن الطهارة من الخبث طهارة ظاهرية التي تعتبر في الصلاة طهارة ظاهرية لا طهارة الواقعية. بعد هذه المقدمة فنقول أن المراد من الطهارة في محل الكلام الطهارة من الخبث، فما يعتبر في الصلاة هي الطهارة الظاهرية لا الطهارة الواقعية. ثم الطهارة الظاهرية بمقتضى الاستصحاب كانت موجودة حال الصلاة، موجودة أم لا؟ موجودة حال الصلاة. قد تفتح الصلاة لا تجيب الإعادة، لماذا؟ لوجود هذا الشرط. إذ الطهارة الظاهرية بمقتضى جريان الاستصحاب موجودة ومتحققة، ولهذا لا تجيب الإعادة لوجود الشرط. فالإعادة نقض لليقين بالشك، أي نقض لليقين بالشك، كان متيقنا بهذه الطهارة والشك في بقايا فيجري الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، فوجوب الإعادة معناه نقض اليقين بالشك، معناه عدم جريان الاستصحاب، هذا غير صحيح. فالحاصل أن المكلف حال الصلاة كان متطهرا بهذه الطهارة الظاهرية، فتقع الصلاة صحيحة، تقع الصلاة صحيحة ولا تجب إعادة الصلاة لوجود هذا الشرط. شيخنا تعالى الواقعية الطهارة من الحدث؟ من الحدث، ولهذا يقول هكذا. ولا يكاد يمكن التفسي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال أن الشك في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها، إحرازها في الزائد، إحراز الطهارة في الزائد ولو بأصل كما في محل الكلام بالاستصحاب، إحراز الطهارة في المقام بالاستصحاب، هذا هو الشك وهذا الشك موجود، ولو بأصل أو قاعدة، قاعدة الطهارة لا نفس الطهارة، ليس الشك نفس الطهارة الواقعية، إذ لو كان الشك نفس الطهارة الواقعية لبطلت الصلاة لانتفاء هذا الشك. إذ المفروض أن المكلف راى النجاسة بعض السلام، فلم تكن الطهارة الواقعية موجودة، ولكن ليس هذا الشرط الطهارة الواقعية نفس الطهارة ليش تصفر، بل الشرط هو إحراز الطهارة في الظاهر، وبعبارة أخرى طهارة ظاهرية. فيكون قضية استصحاب الطهارة حال السلام عدم إعادة السلام، ولو انكشف وقوع السلا في النجاسة بعد السلا، ولو انكشف إذ انكشاف وقوع السلا في النجاسة يضر في صحة السلا لو كان الشرط هو الطهارة الواقعية، ولا يضر بصحة السلا إذا كان الشرط هو الطهارة الظاهرية وإحراز الطهارة، لأن هذا الشرط موجود، كما أن إعادتها كما أن إعادة الصلاة بعد الكشف يكشف عن جواز النقد، جواز النقد اليقين بالشك وعدم حجية الاستصحاب حال الصلاة، وهذا باطل خلاف الفرض، المفروض عدم جواز النقد اليقين بالشك، المفروض حجية الاستصحاب، عدم حجية الاستصحاب خلاف الفرض كما لا يخفى. فتأمل جيدا. الحمد لله. عدم الجواب ما يكفي اليوم شيخنا، يوم الأربعاء.